الحمد لله، هدانا صراطا مستقيما، وشرع لنا شرعا حكيما، وسن لنا نهجا قويما، وصلي وسلم على من أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان. وبعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، صلى الله عليه وسلم، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا وإياكم علما وهداية. وهذا هو المجلس الثالث عشر بعد المئة، الحمد لله عز وجل، نتدرس فقه الفراق وأحكام الطلاق. ويناسب قبل أن نتكلم عن حكم الطلاق أن نذكر بما يثبت هذه العلاقة الزوجية، وهي أشرف علاقة وهي الميثاق الغليظ، حتى لا يقع هذا الطلاق. فنتحادث كما يقال ونتذاكر ما يعين كل أسرة على المحافظة على قوام الحياة الزوجية واستقرارها والمودة والرحمة في ما بين كل زوجين. سأخذها من القرآن قدر الإمكان، من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قبل أن نتكلم عن تفاصيل الطلاق وأحكامه، نجد أن الشريعة أرست معالم تحقيق المودة والرحمة والسكن والقرب بين الزوجين، لهذا مقصود النكاح، كما قال سبحانه وتعالى: من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلاحظ أن الله جعل المرأة سكنا للزوج، وجعل الزوجة تسكن إلى زوجها، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة خالص الحب، والرحمة الإنسان قد لا يكون المودة الصافية دائما، لا سيما القرب قد تحدث أحيانا فجوة أو ما يسمى ملل أو اعتياد، فيضعف جانب المودة أو العشق أو التتيم بين الزوجين كما يقال، لكن تبقى الرحمة. حتى قال عمر: وهل كل البيوت تبنى على المودة؟ وذكر وصف ربنا سبحانه وتعالى جمال هذه الحياة الزوجية في سورة بقرة، قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلاحظ سماه لباسا، واللباس كما قال ابن عاشور وغيره من المفسرين يتضمن وصف الزوجية، العلاقة الزوجية باللباس. ممكن نجد أربع نسمى قواسم مشتركة أو أكثر من ذلك. جيد. فمثل القرب، كقرب اللباس، الستر، الجمال، الزينة والدفء، وهكذا يعني. كذلك تجد أن الشريعة لأجل تحقيق المودة والرحمة أرست الحقوق بين الزوجين، وأن كل واحد مطلوب منه أن لا ينتظر الآخر يحقق له كما يقال حقوقه، بل الجميع يبادر وكما يقال يؤدي حقوقه. قال: لهن مثل الذي عليهن المعروف، وإن كان الرجال يعني حقهم أعظم، كما قال الله عز وجل: للرجال علينا درجة والله عزيز حكيم. وهذا من حكمة الله ورحمته بنا، فتجد أن رحمة الله عز وجل ظاهرة في مثل ذلك. والعجيب أن كثير من آيات سورة النساء، سورة البقرة التي فيها حديث عن مثل هذه المعاني، تجد أن الله عز وجل يختمها بالرحمة ويوصي بالتقوى. حتى إن الهولندي منتج الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في مقابلة معه بالقرآن يستدعيه، يذكر أن أكثر شيء أثر عليه وجعله كما يقال يدخل في دين الله عز وجل هو قراءته لسورة النساء وتدبره لمعانيه. قال: إن هذه التشريعات لا يمكن تصدر إلا من رب رحيم من السماء. والله عز وجل لما ذكر إذا صار في خلاف ونزاع، فيذكر الشارع أن كيف أنت الآن تتعامل مع الزوجة بقضية مالية، قضية مادية بحتة. قال: وقد أفضى، وكيف تأخذه وتتساهل تأخذ المهر، تأخذ ما دفعته لأجله، وقد أفضى بعضكم لبعض. وين بينكم عشرة عمر وبينكم محبة؟ أفضى بعضكم إلى بعض قرب جدا، يعني أنت أقرب، أفضت بأسرارها، أفضت بكل شيء فيها حتى جسدها. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسمى هذا النكاح ليس أي عقد، ميثاق غليظ. وذكر الله جل كثيرا بالعشرة بالمعروف بما تعرف عليه الناس، قال: وعاشر بالمعروف. وقد يحصل الإنسان يكره شيئا أو يتضايق من شيء، قال فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن شاء الله يشتغل ست حط القوس الباري سيد خالد ولا توصل. قال فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال بعض المفسرين قال قد تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مثل الولد، تحبب لك الزوجة أو بقاء الحياة الزوجية لأجل ما بينكم من ولد. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنا، أي كما يقال يخاصمها ثم يغضب عليها ثم يكرهها كرها بحيث يطلقها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هكذا أنت حتى نفسك التي بين جنبيك ليست دائما تطيب لك نفسك، فكيف بمن تعاشره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، قال وكسره الطلاق، قال وإن تركته على عوج، يعني من إن بقيت معك زوجتك فلا بد أن يكون هناك جزء من الحياة فيها شيء من الأخطاء وفيها شيء من العوجات، هذه طبيعي. ليس المرأة قد تغلبها عاطفة، قد تأتيها تلك الظروف النفسية التي قد فعلا تتغير طبيعها وأخلاقها غير الضعف الذي جبله الله عز وجل على المرأة. لذلك ينبغي الإنسان في التعامل في حالة الضعف بأن يحلم يتجاوز يتغافل، قد عرف بعضه وأعرض من بعض. وذاك لسم مقبلين حديثا عن الزواج، يعني من الوصايا لازم الإنسان يتلقى كثير من أسئلة الشباب أو حتى أحد النساء. فمجمل ما يعني يوصى به كل أخ يعني أقدم على الزواج مثل ما ذكر أؤكد تقوية الإيمان، فإن هذا الميثاق الغليظ ينبغي أن يبنى هذا البيت على تقوى الله عز وجل وتعظيم أوامره. ذلك الله عز وجل يكثر الذكر حدود الله حتى في القضايا الزوجية، أن في حدود الله عز وجل. والعجيب أن في آيات الطلاق في سورة البقرة جاء بينها في ثناياها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا للقيتين، كأن قوام البيت بالصلاة والإيمان والطاعة لله عز وجل. كذلك والتواصل بالحق، يعني ينبغي أن الرجل إذا أخذ زوجته أن يوصيها بالحق وأن توصيه، تعين على الخير، تعين على أمور دينه كما تعينه على أمور دنياه وسعادته. لأن البعض الآن تجد أن الرجل قد يقصر في أمر زوجه بحجاب بصلاة، كذلك تقصر الزوجة مع زوجها، وربما أحيانا تصل مرحلة خاصة تقول أنا فعلت الذي علي، مع أن الإنسان يستمر. قال رحم الله امرأ قام من الليل حتى قيام الليل في باب تطوعات فنضح وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر تحتاج الصبر والمصابرة. كذلك لا يمنع أن الإنسان مهما بلغ سواء رجلا أو امرأة أن يتعلم وأن يقرأ ويتدرب ويأخذ دورات تدريبية، لأن هذه الحياة التي لم يتعود الإنسان على هو كرجل تعود على التعامل مع رجال يحتاج أن يعرف كيف يتعامل مع المرأة، المرأة تحتاج أن تعرف. هذه كذلك صار فيها كما يقال دراسات نفسية وتجارب وتؤخذ بدورات، نمذج كما يقال الأسر الناجحة كيف تنجح، فنمذجوها في دورات وبرامج، هذا كذلك يستفاد منها. كذلك إذا حصل إنسان خصوصا في أول سنة إن سنة فيها تحدي، فالاستشارة، الرجوع المختص، الهدوء، الصبر، كذلك كما يقال الحلم، الأخذ الأمور بهدوء، ثم المبادرات الإيجابية من الطرفين، لا ينتظر يقول أنتظر زوجتي تفعل، أنتظر. قال حتى في باب قال خيره من يبدأ بالسلام، خيره من يبدأ بالسلام والعناق وغير ذلك في باب الزوجيه. لازم انك تحتسب يعني اجر القرب من زوجتك، اجر حتى ابتسامه في وجهها اسعادها، هي تحتسب كذلك الاجر في مثل ذلك. فهي ما يسمى كله تعبد لله عز وجل، ذاته عباده، وما يحصل فيه من حتى الانس وما هو ظاهره متعه ولذه هو عباده شرعيه كما جاء قالوا في بضع احدكم صدقه. وكذلك التماس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مرة أردت أن أجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله المحمدية في أزواجي مع أزواجي، وتعجب من ذلك. يعني يمكن يجمعها أمور، فينبغي كما يقال أن يلحظها في نفسه. مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع زوجاته، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق ما يسمى الرومانسيات، تحدث عن أصحاب الرومانسيات سواء في مأكله، في مشربه، في مناداته. شوف عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، إيش تقول؟ قالت: وفقدت اللطف التي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف حست أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير عليها؟ قد فقدت اللطف. إذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللطف مع زوجاته، ومن لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه مثلا كعائشة أن كان يناديها بالترخيم، إيش يقول؟ يا عائش ترخيما احلف آخر منادى كيا سعى في من دعا سعادة، كما يقول مالك في ألفيته. فتقول فاطموا مهلا. كذا كان النبي في مأكله ومشربه كان يأخذ الإناء من فم عائشة فيختار نفس الموضع الذي شربت منه. كذلك قالت عائشة: فأتعرق العرق العظم اللي فيه اللحم وهي حائض، كان صلى الله عليه وسلم يأكل بعدها، يمتدح زوجاته، مدح مرة صفية، مدح عائشة، وأثنى على خديجة ويظهر مكانتها. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهن. وعائشة كما في صحيح البخاري باب مسامرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، تتحدث قصة أم زرع وتأخذ 20 ربع ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لها، ثم يقول يعلق، مو باستماع ايه طيب خير ان شاء الله، يعني تستمع كما قال تسليك، لا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مركز، حتى قال: كنت لك كأم زرع لأبي زرع غير اني لا اطلق. وكان يسهر الليل معهن سواء في اول الليل او في اخره عليه الصلاه والسلام. كان يراعي غيرتهن، كان يسمى يعني يلحظ مثل ذلك. ومواقف عجيبه في قضيه كيف الغيره، وفي قصه الصحبه، يعني قدر يسمى هذا، وقال: غارت امكم يا بني ماء السماء. وكان يتفقد المريضه ويرقيهن بالمعوذات وغيرها، يحلو على من تشتكي. جاء في السنن ان صفيه تاخرت في احدى اسفارها عليه الصلاه والسلام، فجاءها وهي تبكي تاخرت، فقالت حمل وهي تبكي تصيح: فحملتني على بعير بطيء، يعني هو اللي جعلني انت مشيت متاخره. فالنبي مسح على عينيها، وهي تحتاجه خصوصا للمراه. يعني كان النبي يشاورهن، ياخذ برايهن خلاف لمن يقول شاورهن وخالفهن وعصوهن. كانقذت حفصه لام سلمه، ام سلمه لما قال قصة الحديبية قال: احلق رأسك. كان يمازحهن، يلطفهن، بل يسابقهن، يقدر حتى اهتماماتهن حتى البسيطة. عائشة كانت تلعب باللعب وكانت تخفيهن أحيانا عن نفسها، وكان يسمى يقول لها معها فرس له جناحان، فرس له جناحان. قالت: أما تعلم سليمان كان له فرس له جناحان؟ فضحك نفسه حتى بدأت نواجذه. وكان يقول: أقدروا لهذه الجارية حديث السن فإن تحب اللعب. وسبقها مرة وسبقته وسبقها. وكان يسمى كذلك يكون قريبا من أهله، مو بيتكي كما يقال على أريكته ويقول: جيبوا ماء، جيبوا عصير، مشتي كذا. بل كان يسمى يكون قريبا من أهله، يكون في مهنة أهله. تقول عائشة لما سئل كيف النبي في بيته، قال: كان يكون في مهنة أهله. وذكرت بعض الأشياء ما يسمى التي يعملها في البيت. وقالت: وكان إذا حضرت الصلاة لا يعرف ولا يعرف. كذلك كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استقامة زوجاته وحرصه على هدايتهن. ومرة قام فزعا وقال: من يوقظ صاحب الحجرات أن يصلينا بالليل؟ ومن كذلك الوصايا حتى لا يكثر الخلاف، أو ما الحلول؟ لازم البعض يشتكي أن كثرة النزاع والخلاف وعدم التوافق بين الزوجين. فمن الوصايا اللي ذكرناها في باب النشوز وهو الخطوات التي تحدثنا الشريعة، فلا يستعجل الإنسان بالطلاق كما يفعل البعض، بل هناك وصايا وخطوات الشريعة كلها لكبح الطلاق وإيجاد ما يسمى الفرامل حتى الإنسان لا يطلق ويصبر. فالموعظة، التذكير، الترغيب، الهجر في المضجع لعله ينفع، ثم آخر خطوة الضرب غير المبرح. فإن طالك فلا تبغى عليه سبيلا. لاحظ إن الله كان عليا كبيرا، يذكر الإنسان علوه وقوامته، فيذكر أن الله هو العلي الكبير. كذلك إن مع هذه الحلول ما نفعت، فيمكن هناك حل آخر ذكرناه في آخر الدرس الماضي، لكن هو تطهيب المعلومات السابقة، وهو الله جل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن كان في صلاح، لكن أحيانا كل واحد كما يقول راكب راسه، فيحتاج إلى توفيق بينهما. كذلك جزء من الحياة كما دل عليه سورة النساء هو التغاضي والتنازل عن بعض الحقوق حتى تمشي الأمور. وذكر الرجل ذكر عن المرأة أنه إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا بدأت تحس أن الرجال جافل عنها وبعيد، ما قال على طول كما يقول بعض النساء الآن خلاص خالعي خلاص، طيب روحي محامي راح كذا. الله عز وجل قال فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، بمعنى الصلح خير، تعرفون الصلح، الصلح هو التنازل، يعني أنك تتنازل عن بعض حقوقك، يعني تتغاضى تسامح حتى تقدر ميثاق الغليظ ما بينهم من حياة زوجية، أفضل بعضكم إلى بعض الأولاد، وأحضرت أنفس شفين. طبيعة الأنفس يكون عندها شح، بمعنى تريد أن الآخر هو اللي يبدأ، تريد أن لا تتنازل عن حقها، فالإنسان يتنازل ويكون كريما، كريما النفس. إذا لم تنفع الحلول وكانت المصلحة التسريح بإحسان فارقوهن بمعروف كما قال، وإن يتفرقوا هذا هو الباب، وهذا من رحمة الله بنا، أنه إذا صارت القلوب متنافرة وكان كل واحد كما قال يسد على الآخر وليس هناك مودة ورحمة بينهما، فالله عز وجل قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وصور أحيانا يعني الفراق والطلاق قد يكون أحيانا بينهم محبة وبينهم مودة، لكن يشاء الله عز وجل. يعني من القصص القريبة التي تصير أحيانا أن أحدهم كان بينه وبين زوجه محبة ومودة وإخلاص في مثل ما يسمونه، كان صح التعبير ممكن بعض يقول الإخلاص لله عز وجل ولا يكون إخلاص بين الآدميين يعني. لكن بالمصطلح المعاصر يعني بينهما من المودة، لكن سبحان الله لم يكن بينهم ذرية. فقرر الرجل بعد التفكير روية واستشارة أن على الله عز وجل أنك إذا يعني طلقتك أن يوفقك الله عز وجل لزوج وتنجبي منه، بس ما إذا لما بلغت قرب الأربعين. فهي كانت تصرف، لا يعني أنا راضية بك والحمد لله، لكن أصر فطلقها. قد الأزواج كل واحد طلق، يعني هذا طلق وهذا طلق وطلقها زوجها، كل واحد منهما تزوج، بعد سنة كل منهما ينجب، هذا الزوج أنجب وهذه الزوجة أنجبت من زوج آخر، يعني الزوج أنجب من زوجته، أنجبت زوجته الأخرى من هذا بقدر الأزواج، ربما لم يكن بينهم يعني توفيق صرفهم شيء عين نفس أو شيء من ذلك، فوفق الله عز وجل، وهذا من السعة، يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. مما يذكر به خصوصا النساء لكن المرأة قد تستعجل، لسنا في مثل هذه الظروف المعاصرة الآن. فكما ذكر في باب الخلع هو استعجال المرأة في طلب الطلاق، أن هذا حذرت من الشريعة، وإذا جاء في الحديث السنن أي امرأة سألت زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة بين هذا الاتجاه أنه إذا كانت تطلب الخلع أو الطلاق من غير سبب، مجرد فقط ملت الحياة تبي تجدد، تقول للزوج يعني فرض عليه مثل ما قلت، قد تقول تكون هي قيود شرعية فلا تصبر على مثل هذه الضوابط الشرعية أو الواجبات، فتريد أن تترك هذه المنطقة، منطقة ما يسمى المسؤولية ومنطقة الحقوق، إلى منطقة الراحة، وبكون عند بيت أهلي تظن أنها تجربة ما يسمى الراحة، وقد يقنعها ما يسمى المخببات و ما يسمى وسائل التواصل ولا بعض المستشارات السوء. وهذه من مكدرات المعاصر الآن، يعني مشكلة ضعف الإيمان، تساهل المعاصي، أن البيوت تعشش عليها ما يسمى الشياطين، والشيطان كما تعلمون أشد شيء مما يفرحه بل يقرب إبليس الكبير كما يقال الشياطين الصغار، إذا أحد قدم له يعني أكبر انتصار وهو أني ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه. كذلك عدم تحمل المسؤولية من بعض سواء الشباب أو من بعض النساء، خلاص كل واحد يتخلى عن المسؤولية، بخلاف جيل سابق كان الناس يعيشون وكان يذكرون وما يتحمل الإنسان المسؤولية ويصبر ويصابر. الآن بعض الناس كما يقال يعني فيه يعني ممكن تقول يعني فيه شو تقول ليونة، يعني ما في ذاك التصبر والصبر واستعداد للتضحية والتحمل. كذلك ما يسمى المقارنات خصوصا مع وسائل التواصل ونشرها للأخبار، فتقول هذا زوجي لا يسافر بي، زوجي لا كذا، لا يجيب سيارة، لا لا. تأتي مقارنات كثيرة جدا. وإذا حلت الشريعة مثل هذا قال الله عز وجل ولا تمدن عينك، هذا الحل. قول رزق ربك غير واضحة، وقال في أمر الدنيا لا تنظر إلى من هو أعلى منك، حتى لا ذلك أحرى لا تزدري نعمة الله عليك. وإذا جاء في الحديث قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالإنسان المرأة إذا كانت راضية بزوجها وبشكله وخلقه وأخلاقه كذا كذا، تلقائيا تحس أنها أحسن وحدة. كذلك الرجل مهما كان، المرأة لن تأخذها 100%، لا في جمالها ولا في شكلها، يعني كل واحدة عندها ما ينقصها من العيوب. فأنت إذا رضيت، وش صار يا شيخ عبد الرحمن؟ يمكن عندكم أبيات من الشعر، قد يكون ما يسمى عيوبها هي جمال لها، أنت تنظر لها أنها هي جمال وكمال، لأنك خلاص أنت حببتها بما فيها. فارضى بما قسم الله تكون يعني أغنى الناس. وكما يقول بعضهم، يقول الإنسان إذا تطلع مثلا لموضوع النظر الحرام أو النظر للتعلق، أن زوجتي ما أقنعتني كما يقال، من جاء النظر إليه سرته، تلقائيا يقول الطاوي، يقول لو بقيت امرأة كما يقال في الكون، يقول أكيد هذه فيها حسن وجمال لم أجربه في كل الزوجات اللي جربتهم. والدنيا بطبيعتها كلها يعني ليس فقط بالحياة الزوجية، بل حتى بوظيفتك في عملك في كذا، كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنما النعيم المقيم الذي لا كبد فيه ولا نصب هو الجنة، نسأل الجنة والحور العين. في كذلك ما يسري الآن من موضوع دخول الماديات الآن في الحياة الزوجية، وخصوصا في عمل المرأة، أو كل مرأة عندها وظيفة عندها كسب مادي خاص. هل من التحديات المعاصرة، لا يعني يقال أنه لا تعتني أن المرأة يكون لها وظيفة أو يكون لها دخل، بل قد يكون وظيفتها تعينها على امتلاء وقتها، أن يكون لها أثر في مجتمعها. لازم إذا كانت وظيفة في كل مكان في مكان مناسب تناسب المرأة وليس فيها اختلاط، بحيث تؤدي رسالة لها في المجتمع، تشغل نفسها بخير. كذلك الفراغ بعد مشكلة، بعد لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب بلا من فراغ، ولن تملأ وقتها أنت. فعلى كل وجود وظيفة أو عمل أو كسب يملأ وقتها ويشغلها، وجود كذلك مصدر مادي لها، إما أنها تعينك في بعض متطلباتها الخاصة التي قد لا تقدر عليها، وكذلك تتصدق وتحسن إلى أهلها وتحسن لنفسها. فهذا كذلك من الأشياء. قد كانت خديجة، وهي خديجة رضي الله عنها، واسة النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، لكن التحدي هو ما جرى الآن من إشكالية يعني طول عمل المرأة، اختلاطها بالرجال، أنها تبدأ كما يقال انشغالها بالمال والكسب يشغلها عن مسؤولياتها الأولية التي هي البيت والأسرة والقيام بحق الزوج. ثم نأتي إلى كما ذكر سابقا، أما إذا سدت هذه كلها وصار قدر الرجل المرأة لا ترتاح لهذه الحياة الزوجية، وصارت حياتها كلها نقص وحياة الزوج، فربما أن يكون الحل هو الطلاق. وإذا لم يطلق الزوج ولم تحسن المرأة أن تقوم بحقوقه، فالحل الخلع كما مر معنا. قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله لا جناح عليهم، لا جناح فيما افتدت به، أي من خلع تلك حدود الله. وحديث ثابت بن قيس مر معنا، قالت أكره، فلا عيب عليه في خلق ولا في دين، ما عنده مشكلة، وصحابي ثابت بن قيس، لكن أكره الكفر بعد الإسلام. من قبح الطلاق تجد الشريعة تلحظ هذا في كلام الفقهاء رحمه الله، إذا إنسان يطلق كما يقال خلاص سيطلق، وكان هو الخير في مثل ذلك تسريح بإحسان، تجد الشريعة وضعت ما يسمى الكوابح الفرامل، حتى يكون الطلاق في وقته الصحيح ومكانه الصحيح، وكما يقال وفق المنهج الشرعي الصحيح. تجد الشريعة أول شيء نهت عن الاستعجال عموما، لا سيما الغضب، وقال لا تغضب كل أحوالك، ومنها في مثل هذا الحال. وكثير للأسف وأسمعها كقصص يأتينا أناس في المسجد هنا وعبر الجوال، ويتحسب جاني واحد مثلا عمره 60 وطلق 3، بس جد يعني زوجته 30 35 سنة معه، قال سبحان الله غضب، يعني غضبته من الشيطان، والغضب من الشيطان. وأحيانا كما يقال ما تسمى الاستغراق في اللحظة الحاضرة، يعني استغرق في لحظة غضب فنسي كل المعروف والفضل والعشرة، تطلق. وقد يطلق استعجالا بالثلاث، وعلى قول جمهور الفقهاء تقع 3. ومن وقت لطيفة أن الشيخ بن باز رحمه الله معروف رأيه يخالف رأي إبراهيم رحمه الله، وكان حتى يمنع من الإفتاء، كان يمنعه من الإفتاء ثم صار هو المفتي سبحان الله بعد ذلك. وكان من المسألة يؤخذ على الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان لا يفتي بقاعة ثلاث ثلاثا، فينظر في بعض المسائل كذا في قاع الحيض، كان يفتي برأي ابن تيمية رحمه الله، وكان منقذ للناس. فالمقصود أن أحدهم يقول طلق زوجته ثلاثا بلحظة غضب، وكان يذهب إلى المفتين في بلده كلهم يقولون خلاص زوجتك حرمت عليك، لا تحل حتى تنكح زوجي غيره، لكنه أصر لأنه بينه وبين زوجته محبة وعشرة وأولاد، فقال ما في إلا حل أن تذهب بن باز رحمه الله. فذهب مع مطلقته إلى مجلس الشيخ، دخل على الشيخ استاذن، قال الشيخ لما سمع سؤاله أين مطلقته، قال معي في السيارة أحضرها. فقال الشيخ بدأ يسمع من الطرفين، وتأكد الشيخ أنه في لحظة غضب يعني شديدة جدا حتى لم يدرك ما يقول، وتأكد ماذا قال واللفظ كذا، قال لا زوجتك قد ثبت عليه طلقة واحدة والآن تستطيع أن تراجعها وهي في العدة. قال خلاص هي زوجتي أقدر أراجعها، قال نعم. فيقول من يذكر هذه القصة يقول فاحتضنها وعانقها بين الناس، فاستغرقته لحظة الفرح والطيف، ففعل شيء لا يناسب يعني، وكذلك استغرقته اللحظة لحظة غضب يعني. كذلك وهذه من الإشكاليات الموجودة في الواقع قضية عدم ضبط الألفاظ وجعل الطلاق أسهل شيء باللسان، فتيجي الشريعة اعترت من ذلك، الإنسان لا يستعجل، بل قال في آية الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قالوا ألفاظ الطلاق وأحكامه هزوا، فيجعلها كلعب يلعب بهم يعني، علي الطلاق للتغدى عندي، علي الطلاق تعشى عندي، علي الطلاق تاكل قدام، علي الطلاق. فاسهل شيء لا سيما الجمهور الفقهاء يوقعون الطلاق بمثاله، وسياتي الكلام عليه. ثم من كوابح الطلاق في الشريعه ان نظمت الطلاق، فجعل الطلاق سنه وطلاق بدعه كما سياتي في باب خاص مثل ذلك، لكن تاكيدا لمثل ذلك يقال ان الطلاق هو السنه فيه في العدد و نعم وفي اللفظ. أما في العدد فإن الإنسان في الوقت، في العدد وفي الوقت، نعم في العدد أن يطلق إنسان واحدة حتى تنتهي عدته، لو أراد يطلق فإنه يطلق بعد ذلك إذا رجع. إذن الشريعة نظمت مثل هذا، فلا يطلق ثلاثا دفعة واحدة. وكذلك الوقت، في الشريعة تنمو المرأة مثلا في طبيعتها في حال الحيض أن تكون نفسيتها صحتها الرجل لا يستطيع أن تستمتع بها، فيكون لك قد يكون جفاء، فقد بعض المواقف تستفزه فيطلق. شيء تقول لا لا لا لو فكت طلق اصبر اصبر. فلاحظ لا طلاق في حال الحيض حرمته الشريعة. طيب لو طهرت واغتسلت وترتبت ثم جمعها تقول الشريعة لو حصل موقف لا لا تطلق يحرم ان تطلقها في طور جمعها فيه. طيب فالان لاحظ ما يسمى تأخير، يسمى اصلا تأجيل دائما المشاكل اصلا يذهبها غالبا، فتلقائيا هذا يذهب، هذا من الكوابح التي جعلتها الشريعه. اذا قال رجل الطلاق مرتين فامساك بالمعروف وتسريح بالاحسان، كذلك قال في اول سوره الطلاق اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود اي مستقبلات عدتهن، لا طلقها في حال مثل الحيض في حال طور جماعه فيه. ولاحظ كذلك من التشريعات وهذه للاسف ان كثير من الناس يخالفها مساله ابقاؤها في البيت، قال لا تخرجهم بيوتين أنت مطلقة، مع ذلك سمى ونسب البيت إليهم، مع أنك أنت دافع يمكن مليون لأجل البيت أو مستأجر هذا البيت، قال لا تخرجهم بيوتهن نسبوا إليهم، تأكيدا لأن المشروع أن تبقى المرأة في بيت زوجها بيتها لأنها زوجة، قال وبعولتهن سماه زوجا فعلا حق بردهن، وكل هذا لأجل تحقيق الرجعة. بل الشارع حثها أن تتزين وتتجمل لزوجها محبة أن ترجع المودة وما يسمى تعود المياه إلى مجاريها. كذلك من الكوابح سواء أثناء الطلاق أو بعده ولا تنسى الفضل بينك، وهذا ذكر رجل في آيات الطلاق، وهذا من أخلاقيات الطلاق. بعض الناس خلاص إذا طلق الله يطلق خلاص ينسى كل الموقف، فإذا أردت تطلق لا تنسى الفضل بينك وبين زوجك، ترى قدمت لك نفسك ووقتها وضحت كثير من الأشياء لأجلك. كذلك لو قدر الله وطلقت لا تنسى الفضل بينك، قد تراجعها فيكون خير. كذلك لو قدر الله وطلقت وبينكم ذرية وبينكم أولاد، هذه لا يعني لا يكون هناك إضرار هؤلاء الأولاد لأجل الطلاق. يبقى حق أنت أم هي أم أولادي، ويجب أنك تعين أولادك على بر أمهم، وإن كانت هي مطلقة. إذا خلاصة مثل ذلك أن يقال إذا لم تحصل مقصود النكاح المودة والرحمة، قد شرع الله عز وجل الطلاق لهذه الحكمة. قال بوتي الكشاف، قال والمعنى يدل عليه، لأنه قد يقع بين الزوجين من التنافر والتباغض ما يوجب الخصومة الدائمة، خلاص تبدأ كما يقال البيت كله نار مشتعلة. قال فلزوم النكاح إذن ضرر في حقنا، مفسدة محضة، والضرر يزال، فوجب إزالتها بالترك ليخلص كل من الضرر. الطلاق كما تلحظ في الشريعة هو معقول المعنى هو معقول الحكمة، ليس مثل التعبد المحض، وإن كان فيه شوائب تعبد، أي شوائب، ليس تعبد محض، ما يسمى شوائب معقولية المعنى، شوائب غير معقول المعنى. مثال أن الشارع رتب وقتا معينا للطلاق، رتب كذلك عدد معين، قلت ليش ما قلت اثنتين مو ثلاث؟ ليش ثلاث وليس اثنتين؟ ليش أربع؟ هذه أشياء فيها شائبة غير معقول المعنى، فاستسلام لأمر الله عز وجل. فهذا يظهر في عدد الطلاق وقته. مر معنا الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع سواء في ألفاظه، فالطلاق يكون بلفظ الطلاق الصريح، أما الخلع بلفظ الخلع. الطلاق ينقص بعد الطلاق، أما الخلع لا ينقص، وقع بلفظ الخلع. لا يشترط لوقوع الطلاق بذل عوض، أما الخلع يشترط فيه ذلك. الطلاق قد يكون معلقا، هذا كثير، الخلع لا يكون معلقا، يكون منجزا. الطلاق قد يكون رجعيا وقد يكون بائنا، أما الخلع فلا يكون إلا بائنا بنفس الصورة. فعلى هذا لابد من عقد جديد ومهر ولد. الطلاق مما يظهر من كلام الفقهاء رحمه الله حتى يرتب كلامهم، إما تكون مطلقة رجعية أو مطلقة بائن. من الرجعية؟ هي، ولهذا سيستصحب هذا الكلام إلى آخر باب حتى النفقات، يعني باب فقه الأسرة يستصحب هذا التقسيم في الكلام عن الطلاق والكلام عن الإيلاء والكلام عن النفقات والكلام عن الرجعة والكلام حتى عن النفقات والحضانة. فالطلاق إما يكون رجعيا أو بائنا مطلق. فالرجعية أو الطلاق الرجعي طلاق المدخول بها بلا عوض، طلقة أو طلقتين وهي في عدتها، يعني هذه تسمى رجعية، بمعنى أن له أن يراجعها وزوجها وهي زوجه وبعلتنا حق بردهن بدون عقد ولا مهر ولا رضاها، كما سيأتي باب الرجعية. البائن نوعان، بائن بين صغرى وكبرى. الصغرى مر معنا واحدة منهن الطلاق بعوض، المشروع عند المذهب هذه الطلاق بائن، طلاق بائن إذا كان بلفظ الطلاق وبعوض، ومثل كذلك الخلع يكون بائن، لكن نستخرج الخلع ذكرنا في موضعه نقول الطلاق بعوض. كذلك الرجعية قد تكون بائن بين صغرى، ومتى؟ أحسنت، إذا انتهت عدتها وطلق طلقة وطلقين وانتهت عدتها ولم يراجعها، فهذه تكون بائن بين صغرى، بمعنى لا تحل لزوجها حتى لا بد بعقد جديد ومهر ورضا. أحسنت. وكذلك الطلاق غير المدخول بها، بمعنى لو واحد في أثناء فترة ما يسمى الملكة صار موقف بينه وزوجه وزعل مباشرة، ما له عدة من قبل التوسل، فما لكم عليهن، إذا تكون بائن بين الأسرة. فهذه كلها وسيأتي كذلك أمثالها، لكن أشهرها الثلاث، لو يتزوجها بعقد جديد ومهر ورضاها. عندنا بائن بين الكبرى، متى؟ إذا طلق زوجته ثلاثة، هي حالة وحيدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما نص الآية في سورة البقرة. وسيأتي في الكلام عن الرجعية في آخر فصل كلام عن البائن بين الكبرى. ذكر مؤلف أحكام الطلاق، قد تعتري الأحكام الخمسة، ثم شروط صحة الطلاق، ثم ذكر موانع وقوعه كالإكراه وزوال العقل، وذكر بعض الأمور التي ليست موانع، ثم ذكر حكم التوكيل في الطلاق. قال المؤلف هو في لغة التخلية، قد طلقت الناقة صرحت وأرسلت، وشرع الحل قيد النكاح أو بعضه. بعضه متى؟ في الرجعي، وقيد النكاح كله هذا البائن. نعم. ذكر المؤلف أحوال الطلاق أو قل أحكامه التكليفية، وأنه تجري عليه الأحكام الخمسة، ذكر المؤلف رحمه الله. فالأصل أنه مكروه عدم الحاجة. قال الله جل في آيات، قال فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. التتمس منها العلماء كراهة الطلاق. ما وجه ذلك؟ تعرفون ختم الآيات بأسماء الله فيها دلالة على الحكم الفقهي. قال فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن الشريعة، لاحظ، كرهت الطلاق، فقالت إن لزم سيطلق فالله عز وجل سميع عليم كلامه ونواه، وإما إذا عزم على الرجوع الفيئة بالرجوع فالله عز وجل يحب ذلك ويغفر له ما أخطأ فيها وقصر في حق زوجه، ويباح للحاجة كما سيأتي بأنواع الحاجة، ويستحب للضرر سواء ضرر ديني أو دنيوي كما سيأتي، يحرم للبدعة ما يسمى الطلاق البدعي، ويجب للإيلاء. هذه نص عليه المؤلف. إذن يباح الطلاق للحاجة، وذكر المؤلف بعض الحاجات كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض، من يتضرر ببقاء الحياة الزوجية ولا يفي بغرضه، بمعنى لا تعطيه الزوجة حقوقها، وكذلك الزوجة لا تعطي يعطيها زوجها حقوقها. ويكره الطلاق لعدمها عند عدم الحاجة. قال أيما امرأة سألت زوجها بغير ما بأس. وجاء في الأثر وإن كان فيه ضعف، أبغض الحلال لله الطلاق. وقال لاشتماله على ذات النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليه، بمعنى أن النكاح مندوب إليه في مصالح كثيرة متعلقة بالمودة والرحمة واستقرار الحياة الزوجية وما يحصل من ذلك من ذرية وأولاد، فقضاء وطر وعفة. فإذا حصل الطلاق ربما لا تحصل فوائد، ربما المرأة تبقى مطلقة، وكذلك الرجل لا يوفق لزوجة أخرى، الأولاد قد يصير لهم آثار نفسية واجتماعية بسبب مثل ذلك. فلا شك أن الطلاق هو خلاف الأصل بذكره. متى يكون مستحبا للضرر؟ قال حال الشقاق، بمعنى خاص الآن صار في شقاق، صار كل واحد لا يعطي الحق، مو بيقصر، لا لا يعطي الحق، أو في حال تحوج المرأة إلى المخالعة، المرأة خاص تحتاج إلى المخالعة ليزرعها الضرر، فهنا يستحب أن الرجل يطلقها، سواء يطلقها بعوض أو يطلقها بغير عوض. وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو لحوما، قد تشكل هذه كيف أن الفقهاء يقول إذا تركت الصلاة أو العفة أنها يستحب طلاقها، ليش ما جزم الفقهاء وقال يجب تطليقها إذا كانت ما تصلي أو كانت قد قصرت في عفتها؟ قصدك ان الحكم ليس بترك الصلاه مطلقا، التقصير فيها يعني صلاه واحده صلاه يكون نعم. هو هل الفقهاء الحنابلة يحكمون بكفر من ترك صلاتين هكذا بإطلاق، أو إذا اسمه استتيب إلى تظهر هذه، لأنه تجمع الصلاة، لكن هم يقولون إذا ترك الصلاة بالكلية صار يسمى تارك ترك الصلاة. أما إذا كان مثلا وإن ترك كل يوم صلاتين مثلا أو من حوالاته، ولم يعني ما قالوا مثل بترك الصلاة، خلاف اللي من قال بترك الصلاة واحدة كالظاهرية ورأي ابن باز رحمه الله أنه ترك صلاة واحدة، لا. واللي يظهر الله أعلم كما دلالة الشروح الأخرى أن المقصود يعني ترك الصلاة ليس المقصود ترك الصلاة بالكلية، المقصود التفريط فيها، يعني كان تقصر تتساهل فيها تؤديها بعد وقتها، وكذلك العفة، يعني أنها في عفتها ليس من أنها تزني إذن بالله. لذلك أوجب بعض الفقهاء، وهي رواية ثانية في المذهب، أنه إذا زنت أوجبوا عليه فرقها، لكن المراد هنا أن تقصر في حشمتها، في يعني كما قال مخالطتها بالرجال، هذا في نقص في عفتها، فلذلك له قد يستحب هنا أن يطلقها. الإمام أحمد له رأي، قال لا ينبغي له إمساكها، قال لأن فيه نقصا لدينه، إنه يؤثر على دينه هو، ولا يأمن إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيرها. وذاك الرواية الثانية ذكرها في الكشاف، وعن الإمام أحمد يجب الطلاق بترك العفة وتفريط طرف حق اللازم. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت تزني لم يكن له يمسك على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا كان كما في الحديث ديوث الذي يرضى الخبث في أهله، ورد اللعن الديوث، واللعن من الكبائر. وقالوا كما مر أنه لا بأس بعذرها في الحالة هذه، لأن الله قال: إلا يأتينا بفاحشة مبينة، أي استثناء، فلك أن تضرها، لا تعطيها حقوقها أو تقصر في النفقة لأجل أن تدفع شيء من العوض. هل الزنا يفسخ النكاح مباشرة؟ قالوا لا، لا يفسخ النكاح بالزنا ذاته، لكن يجب على الرجل إذا ثبت زناها والأراد أن يفارقها، إما سترا لها أو أراد كذا، أن يستبرأها حتى لا يقع كما قال يعني ولد من غيره. قال المؤلف: وهي متى يسن المرأة الخلع؟ مر معنا هذه، وهي كالرجل، فيسن أن تخترع إن ترك حقا للازم أو قصر في عفته، كما أكثر الآن مشاكل للأسف تحصل بما نسمع في المكاتب التجارية، هو قضية ما يسمى خيانات التي تحصل من قبل ناس، مع وجود ميادين الشركات واختلاط الرجل بالمرأة وتساهل بعض الشباب هداهم الله، فيحصل أنه ولو بخيانة الكلام ولا التواصل ولا كما قال الذهاب مع بعض النساء بخلوات محرمة أو جلسات محرمة، فلها أن تخترع إذا لم يكن هناك حل لإصلاحه واستصلاحه. أما متى يكون واجبا؟ فيجب الطلاق للإيلاء، وهذا سيأتي لباب خاص، باب الإيلاء، وهو أن الرجل يحلف على ترك وطئ زوجته 14 يوم أكثر. فإنه نقول هناك ثلاث حلقات خطوات. أول شيء نقول يجب عليك أن تعاشر زوجتك، جامعها، رفض طلق، وهنا الطلاق يكون واجبا، لأن في ضرر على الزوجة، فالآن يدفع الضرر بأن يقال للزوج يجب عليك الطلاق إذا أبى الفيئة رجوع زوجه. ويحرم الطلاق للبدعة، بداية الوقت وبداية العدد، وسيأتي في الباب القادم إن شاء الله. شروط صحة الطلاق، أو قل من يصح طلاقه؟ قالوا يصح من زوج مكلف، مرادهم العاقل، لأنهم ذكروا ليس لا يشترط البلوغ، قالوا مميز، لو كان عمره 10 11 سنة وهو مميز يعقل الطلاق، بمعنى قال بأن يعلم من خطورة النكاح ويعلم آثار الطلاق والنكاح، والنكاح يزور به. قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، بإطلاقه أدخلوا فيه حتى المميز لو تزوج. إذن قالوا كونه من زوج، هل له الوكيل؟ نعم، سيأتي في آخر هذا الباب توكيل الزوج. إذن يشترط في المطلق التمييز والعقل، وكذا سيأتي الاختيار للمؤلف ذكر ضده، هو لا يصح الإكراه، طلاق المكره. الشرط الثاني وسيذكره في الألفاظ، بس هو جمع شروط في موضع واحد، كون المتلفظ بالطلاق يريد معناه، لا بد يتلفظ بالطلاق ويريد معنى الطلاق، لأنه قالوا أن الطلاق في إرادتان، أن تريد الأثر أو تريد اللفظ، فأهم شيء يريد معنى اللفظ. طيب لو كان يريد معنى اللفظ لكن لا يريد أثره، يمازح، يقول زوجته، يضحكها، أنت طالق، يمازحها، هو أوقع الطلاق ويريد معنى الطلاق لكن يمازح، هل يقع الطلاق؟ قد يقع الطلاق، لأن متى لا يقع؟ إذا لم يرد معناه تلفظ به. قالوا مثل الشيخ يدرس، طيب فيقول لو قال الرجل لزوجته أنت طالق، هذا مثال يعني. أو قال الرجل يتحدث مع زوجه عن قصة سابقة حصلت له أو حصل له مع زوجه، يقول تذكرين ذاك اليوم يوم كنت طلقتك، يوم كنت قلت لزوجتي أنت طالق، يعني هذه الألفاظ هو يتحدث يحكي طلاقا ولو حتى عن نفسه، هذا كان كشف. الشرط الثالث النطق به، فلا قد طلق مثلا بالهواجس، قال جاني الشيطان فقال لي اني طلقت، قال اذا جاك مره ثانيه قل له ترى ما طلقته، فلا قد طلق بالنيه، لكن يقع اذا حرك لسانه. اذا كتبه يقع كمان، وطلاق الاخرس يقع كما سياتي. قالوا من زال عقله، هذه امثله لمن طلاق من زال عقله، وذكر ان من زال عقله اما يكون معذورا او غير معذور يسمونه الاثم. من زال عقله معذورا مثل في حاله المعاصره ما يحتاج الى عمليه جراحيه فيحتاج الى بنج، واذكر فعلا ندخل احيانا بعضهم يسوي عمليات جراحيه يهدي يتكلم بكلام يهدي، فلو تكلم بالطلاق لا يقع لانه لا يعقله، لا طلاق في اغلاق. ومثل المجنون المغمى عليهم به بلسام او نشاف، كلها اثار تتعلق بصحه العقل. وكذلك النائم يقوم زوجته وهو نائمه، ومن شرب مسكر، هو الزوج ما تمشي كل شيء حال النوم الا اذا كان رات في المنام انه يتزوج الثانيه تسوي مشكله. قال من شرب مسكرا نعم كرها، بمعنى اكره على شرب السكر ثم هدى تكلم بانه لا يقع، او اكل بنجا لتداول او غيره، قال لا يقع طلاقه للاثر، قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه، وهذا البخاري ورده معلقا وصححه ابن حجر. قال وعكسه الآثم هو طلاق السكران، وطلاق السكران كلام فيه كما قال كثير، وقال حتى كتب فيه كما قال المؤلفات. المشروع عند علماء الحنابلة أن طلاق السكران يقع، قالوا حتى ولو خلط في كلامه ولو إشار الخلاف أو سقط تمييزه بين العيال، يعني قالوا صار لا يميز، يعني أنت تسأله هو سكران لا يعقل ما يقول، يعني تسأل هذه وش لا يعقل حتى أن هذه سيارة كذا، يعني تعرفون السكر درجات، يعني فلا تقربوا الصلاة والسكر حتى تعلموا ما تقولون، يعني فقد يكون عقل السكراني مثل الصبي غير المميز، يعني تعطيه سيارة يسوق مثلا لكنه لا يحسن التعامل في الظروف الصعبة مثلا، يعني قد لكن قد يكون عنده نوع من التمييز يعقل به، يقدر يسوق يقدر يمشي يقدر كذا، لكنه فيقول الفقهاء يقول مهما وصل السكران في درجاته سكر وسط أعلى أقل فإنه يقع الطلاق، بل قال الفقهاء هنا أنه يقع ويؤاخذ بسائر أقوال، بل كل فعل يعتبر له العقل، قال كإقرار وقذف وقتل وسرقة، يعني لو أقر بقذف وقر بقتل أو سرقة وهو سكران فإنه يؤاخذ بذلك اعتبارا بقوله وتغليظا عليه. ومما يقوي هذا أن عمر رضي الله عنه كما في السنن أوقع طلاق السكران، وكذلك الصحابة لما جاء في موضوع القاذف حكموا أن القاذف كم يجلد؟ 8 صح؟ قالوا إذا هدى افترى، وإذا افترى طيب فإن أوقعوا أن جعلوا كالصاحب الحد، يعني قالوا إذا سكر هدى وإذا هدى افترى، فأوقعوا فيه عليه حد القذف، فدل أن الصحابة كانوا يعتبرون أقواله، وقال لأنه فرط بذات عقله ليس مثل المعذور، فذلك ألزموا عليه ما يسمى عقوبة له أقواله. هناك لا شك أنه رأي آخر، أظن نظام الأحوال الشخصية أخذ الرأي الثاني، إذا كان كما قال اشتد سكره لا يكون طلاقا. بالنسبة للطلاق المكره، إذا قلنا أن من الشروط كذلك في المطلق أن يكون مختارا، يخرج هذا المكره، لذلك ذكر الفقهاء أحكام المكره وقالوا رحمه الله شروط الإكراه المؤثر ذكروا له 3 شروط، أن يكون إكراها بغير حق. طيب كيف يكون الإكراه بحق؟ قال بخلاف مور أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه. هذا في باب الإله. فلو الآن جاء إليك كقاضي في المحكمة، هذه قضية مثلا من قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين، قيل للزوج أنت الآن لك 6 أشهر، لك سنة سنتين ما عاشرت زوجتك، طلق. طيب أنا مطلق. قد بعضهم فعلا يمسكها ضرارا، لا تمسكون نظرية تعتدل أو تفتي أو شيء من ذلك، قال أنا مطلق. طيب يسأل الزوج، يسأل مثلا القاضي، هل تريدين أن تبقين معه على وضعك؟ لا ما أريد. فإذا رفض فهنا يأتي الحاكم فيطلق. طب إذا رفض يأتي الحاكم يأمره بالطلاق، فإن أمره أو أكرهه على الطلاق أجبره الحاكم عليه فيقال يقع طلاق لأنه مكره، فيقع طلاقه لأن هذا إكراه بحق. إذن هو مكره على طلاقي بحق يقع، أما بغير حق ظلما فلا يقع. كذلك قالوا أن تكون وسيلة الإكراه مؤثرة، ليس يسمون الإكراه ملجم، ليس إكراه غير ملجم. قالوا مثل الإيلام بعقوبة من ضرب أو خنق للزوج أو لولده أو أخذ مال يضره، طيب أخذ سيارتك، نأخذ بيتك، أو هدده بأحدها من الإيلام له أو لولده أخذ مال يضره. فمن القصص اللي حصلت قبل سنوات في نجد، أنه هذا يبدو تزوج الزوج هذه المرأة، وكان يبدو الإخوة الزوجة لا يريدون هذا الزوج المعين مما اعتبر نسب واعتبار شيء معين، لكن كان الأب يريد هذا الزوج بحكم أنه كما يقال رجل خير أو صالح، ورضاه كما يقال رضى دينه وخلقه. فلما مات أبوهم جاء هؤلاء الإخوة لزوج أختهم، قال النبي نريدك أن تطلق زوجتك. قال هذه زوجتي وأم عيالي ومرتاح معهم، وأصروا عليه أن يطلق. قال لم يطلق. فيقول كما يقول الراوي أخذوه إلى بئر، طيب وهددوه وهم قادرين ويريدون ذلك، يعني أن طلق زوجتك أختنا يعني، وإلا سنلقيك في البئر. فلو طلق الآن ضرب إسقاط من بئر من عمارة، فيقال إذا طلق وهم قادرون على مثل ذلك وأكرهوا ظلما فإنه لا يقع طلاقهم. فالقادر ما هددوا به إما بسلطة أو تغلب كلص أو مجموعة، الجماعة تغلب الشجاعة. وكذلك أن يظن الزوج إيقاعه، أي إيقاع ما هددوا به، يعني مو بمجرد تهديد، أحيانا بعض الناس تهديد لكن تدري أنه لن يفعل شيء، لازم أنه مثلا في قوة تردعه، في إيمان يردع هذا الشخص، فيه شرط، في أمن، في كذا، لكن إذا كنت لا تجزم أنه سيفعل وأنه سيبطش. وكذلك خامسا أن يطلق تبعا لقوله، ليس في داخله يقول جت منكم إذا صرنا يطلق، لا، أن يطلق تبعا لقوله، يعني يطلق لأجل أن يفتدي من هذا الإكراه. فإذا طلق تبعا لقوله أي تبعا لتهديد من هدده فهذا لا يقع طلاق. إذن ضرب غير كبير يكون من قادر أن يغلب على ظنه نزول وعيد به، فقال لا يقع طلاقه لحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق فسر بالإكراه عموما بمعنى أن يغلق على عقله، ومن أنواع الإغلاق هو الإكراه. أما شوف لاحظ احتراز من الشروط السابقة، من قصد إيقاع الطلاق هذا يدخل في عموم أنه مختار للطلاق، هذا بيقع طلاق. وكذلك مثلا من أكلع طلقة أكره يطلق طلقة، جئت منكم طلق ثنتين، طيب فإذا وقع الطلاق لأنه الآن اختار الطلاق. مسألة ذكر المؤلف حكم الطلاق في النكاح المختلف فيه. طبعا النكاح عندنا كما مر معنا إما نكاح مختلف فيه أو نكاح يسمى فاسد، أو نكاح باطل أي مجمع لبطلان. أعطوني مثالا على النكاح الباطل أولا. نعم، معتدة الشغار، كذلك النكاح الخامسة، نكاح الأخت، هذا نكاح باطل، فهذا لا يترتب أثره عليه، لا يترتب أثره عليه، بمعنى لا يحسب في، لو طلق من فيه لا يحسب بعد الطلقات ونحو ذلك، هذا نكاح باطل ولا يقع فيه الطلاق، لكن يجب فيه كما يقال إنكاره بإزالته. أما النكاح المختلف فيه مثل أحسنت النكاح بالوليمة كما يحصل في بعض المجتمعات، في بعض المجتمعات في مصر وفي غيرها، إما قولا أخذا برأي الحنفية أو ما يسمى نكاح الأصدقاء التي تكون في الجامعات وكذا، فيتزوجها بلا ولي، وقد يمكن لا تسكن معه ولا يسكن معها، لكن يكون بينهم ما يسمى خلاص نكاح، يسمون نكاح عرفي، نكاح أصدقاء كذا، فعلى أنه ربما بعد الجامعة يكون لك النكاح التام الكامل، لكن حتى يخرج معها يذهب معها كذا كذا. فلو حصل الطلاق فيه هل يقع ولا ما يقع؟ نقول يقع الطلاق إلا إذا حكم بفساده قاضي أو حاكم، لكن إذا كان يعني هو على الأصل أنه نكاح بلا ولي، نكاح مختلف فيه، فهذا يقع فيه الطلاق لا الخلع. لماذا الخلع مر معنا أنه لا يقع فيه؟ لا بد من تصحيحه. قال فلا، فيقع الطلاق بائنا نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق، يقع الطلاق ولو كان المطلق على المذهب الحنبلي مثلا لا يرى وقع الطلاق، لكن المرأة أو هم تزوجوا على أساس ذلك البلد هم يعملون بهذا الرأي فتزوجها فطلقها يقع الطلاق ولا يستحق عوضا سئل عنه. لماذا ما يستحق العوض الذي يسأل عنه؟ لماذا؟ وهذا مر معنا في باب الخلع. لماذا إذا كان مختلفا فيه لا يستحق العوض؟ يسأل، لأنه قالوا إنهم جعلوا الطلاق لابد من تصحيحه، يعني عفوا النكاح الفاسد كما يقال كأنه شو تسميه باللغة الدارجة يرقل، يعني نكاح غير مستقر، يعني الفقهاء والأفصح الحنابلة يرون إذا أمكن كل ما يمكن تصحيحه أولى من ولا يبطل، وإذا أمكن تصحيحه. طيب لو طلق خلاص تلقائي يقع الطلاق، لكن تقولي لا أنا سأخالع والخلع قد أو طلاق بعوض، لا، وهنا لا يقع الطلاق، يقع الطلاق بعوض لكن لا يستحق العوض عليه، لأن لابد من تصحيحه، يعني أنه ليس هو النكاح الكامل التام الذي بموجبه يستحق العوض. طيب ما أثر التصحيح، عفوا ما فائدة أن الطلاق يقع في النكاح المختلفين؟ أنه لو عادت له بعد ذلك، لو عادت لو طلقها هل يحسب ولا ما يحسب مع الطلقات؟ أحسن، يحسب مع الطلقات، هذا هو الأثر، أنه يحسب في عدد الطلقات ولا بد من عقد جديد. هل يعد طلاق الحائض طلاقا في النكاح المختلف فيه؟ قال ولا يكون بدعيا في الحيض، بمعنى لو كان الرجل امرأته تزوجها نكاحا بلا ولي فطلقها في حال الحيض مباشرة وقع الطلاق، واضح؟ لماذا؟ كما قلت الآن إن النكاح هذا كما يقال يراد تصحيحه، فما دام وقع فيه الطلاق خلاص يقع مباشرة، بل لا يكون بدعيا، يعني حتى احنا لا يقع الطلاق بدعي، قالوا لا يكون اصلا بدعي، لا يكون محرم، قال لان الفاسد لا تجوز استدامته كابتداءه، فاذا ما دام يطلق كانوا يفرحون ان يطلق، الحمد لله الحمد لله يطلق يعني. ولو كان بدعيا يعني. فيما يسمى بدعيا. طيب طلاق الغضبان، وهذه من اشد المسائل، بل الف فيها كما يقال مؤلفات، وسجن الامام احمد ابن تيميه رحمه الله لاجله، ابن القيم الف في طلاق الغضبان. فطلاق الغضبان له درجتان على الأقل ما يظهر من كلام المؤلف، فعندنا غضب يزيل العقل بحيث يغمى عليه لا يشعر صاحبه بما يقول، هذا باتفاق يلحق بالمجنون لا يقع عليه الطلاق، لا طلاق في إغلاق. في طلاق الغضب اليسير يعني في بدايته الواحد يقول وهل يقع طلاق بغير غضب؟ يعني غالب الطلاق أصلا يقع من حيث إنسان زعلان يعني غضب، يعني قليل جدا من يأتي إلى زوجه وهو جالسين في غاية الرومانسية أو في كافي ترى قررنا ما هو آت بدراسة المصالح والمفاسد كذا، إن الأصلح لنا أن نطلق خلاص خاطرك طيب خلاص يعطيها بوسة وداع خلاص. يعني قليل جدا أن يكون مثل هذه الحالة الرومانسية في الطلاق، وإن كان موجود ترى يعني موجود حالات من الطلاق اللي سماه الله جل بإحسان. ولاحظ شوف الشريعة عجيبة، الشريعة طلبت الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل حتى القتل، وقال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي الطلاق مع أنه فراق قال تسريح بإحسان، إن أمرت الشريعة بالإحسان حتى بلحظات الوداع، حتى لحظات الفراق، حتى لحظات الذبح، لحظات القتل، إن في العادة الإنسان ما يستصحب موضوع الإحسان مثل ذلك. فإذا إذا كان الغضب في بداياته باتفاق العلماء يقع. طيب وين الموضوع اللي فيه إشكال كبير جدا ومحل نزاع؟ هو مرحلة متوسطة. مشكلة مرحلة متوسطة في منطقة قد تلحقها بالبسيط، في منطقة لا قد تلحقها بالأعلى، وهذا اللي وقع فيه المذهب. ماذا ترون؟ ماذا يرون؟ أحسنت، وهذا مذهب الجمهور أو يقول الجماهير. فقط اللي اشتهر يعني كما قال قول ابن تيمية رحمه الله اختياره في المسألة هذه، أنا ما أدري المدونة أو عفوا نظام الأحوال الشخصية هل فرقوا في الطلاق الغضبان؟ لا إذا كان قد زال عقله ابن رجب تكلم في شهر 40 في جامع العلوم الحكم عن مسألة الطلاق الغضبان، وذكر من الآثار أنه خويلة بنت ثعلبة في قصة المظاهرة أنه ظاهر منها في حالة غضب زوجها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك وقالت إنه لم يريد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليك وحرمت عليه. قالوا فالطلاق أوقع ظهارا مع أنه كان في لحظة غضب. وافق المذهب أنه استثنى الشدة. لا يقع براءة السيد غضبه حتى حال بينه وبين الحكم في القاضي. ممتاز، مدونة أو قل نظام الحوالي الشخصية أنه يوقعون الطلاق في الأصل كذا، أن الأصل وقوعه إلا في شدة الغضب. نعم، تبقى مسألة يعني مسألة إذا ادعى، وتحصل في المحاكم والمحامين وهذا كثير، والله كنت أني الغالب أصدق أنه يعني كيف يعني إذا ادعى هذا غالبا أن يقول أنا كنت في لحظة غضب، فهل تصدقه وتحمل الغضب على الدرجة التي لا يميز فيها، أو تقول الفرق بين ما يسمى قضاء وديانة؟ إذا اشتكت المرأة في المحكمة وقالت خلاص تعالوا قضاء خلاص يقع الطلاق. أما في الديانة فيمكن أن نقول إذا كنت بديانة وأنت ما رجعت المحكمة وأنت في ديانة بينك وبين الله أنك ما طلقتها اللي على حد غضب شديد ما تس أي زوجتك. والفقهاء يعرفون في مسائل كثيرة يفرقون بين ما يسمى القضاء والديانة. بالنسبة للتوكيل في الطلاق قال وكيله في الطلاق كهو، أي من صح طلاقه صح توكيله وصح توكله فيه، لأن القاعدة كما في باب الوكالة من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه، مما تجوز فيه النيابة صح توكيله وتوكله فيه، ولأن الطلاق إزالة ملك إزالة التوكيل. لكن نستثني من هذا من أحسنت الزوجة، فيجوز للزوج أن يوكل زوجته أن تطلق نفسها أو تطلق ضرتها، مع المرأة الأصل أنها ما تملك الطلاق لأنها ليست كما قال لا تطلق. إيه؟ توكيل إيه هذا حتى نص عليه الفقهاء، فيصح توكيل المكلف ومميز يعقله. نفس الشروط السابقة في الزوج. لكن هناك ذكر الفقهاء أن التوكيل، الوكيل في الطلاق يختلف عن الأصل. يعني تعرفون أن الوكالة قيد بقيد، فيطلق واحدة فقط إلا إذا جعلها ثلاث، ويطلق في غير وقت البدعة، لأنه يطلق، لأن الطلاق المطلق والكلام المطلق والوكالة المطلقة تحمل على حال الصحة، حال المشروع. وكذا في طلق طلاقا منجزا غير معلق، وكل إلا إذا جعل له ذلك، هذا في حال ما يسمى الوكالة المطلقة. هذه نص عليها المؤلف رحمه الله، قال فيطلق واحدة غير وقت البدعة متى شاء، إلا أن يعجل له وقتا وعددا فلا يتعداهما، لقد طلق هذا الأسبوع، طلق هذا الشهر في رمضان القادم، ولا يملك تعليقا إلا بجعله له. توكيل المرأة، قال امرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيلي في طلاق نفسه، فلا تطلق نفسها طلقة، تقول طلقت نفسي، ايش تقول أنا؟ طلقت نفسي، أو في الاختيار تقول اخترت نفسي. قال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون قصة لما نزلت آيات الاختيار في سورة الأحزاب، قال قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. لما نزلت تقول أصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن يعني التعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مع أزواجه، تقول حفصة لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم تهجره الزوجة الليلة إلى الصباح، يعني ما تخاصمه، يعني ما لا تطيع. صح أن المرأة تلعنها ملك كذا، لكن أحيانا يكون بعض المواقف لا، الرجل يصبر ويتحمل وكذا. فمن كان موقف من النبي، أمهات المؤمنين كانوا يطالبنه بالنفقة، يقول يعني الله عز وجل رزقك الآن، وصار في جهاد، وصار في سيف جويس رزقي تحت ظلم حي، أريد كطبيعة النساء يبقى مع أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهن كطبيعة المرأة تريد مزيد من النفقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهن التعلق بالله عز وجل وبالآخرة، وعدم التعلق بهذه الدنيا، وأن تكون الحياة ما يسمى الكفاف. وذلك لما هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا في المسجد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت آية الاختيار جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ أول شيء بعائشة وقرأ لها قول الله عز وجل إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار فتعالين فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شاوري أبوك، روح شاوري أبو بكر، شاوري أمك، تنظر عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفيك أخطأ، أفيك أشاور أبوي، إنما اخترت الله ورسوله. لكن قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم سأختارك لكن لا تخبر أحد، لا تعلم من زوجاتك. وقال عاد النبي ما كان ما يكون النبي يكون خالته. قال ويبطل بالرجوع، بمعنى أن يقول الزوج لزوجه خلاص هو انت رجعت، أو يقول لوكيله رجعت. فقط أذكر كلام عام في سنة الطلاق وبدعيته، ثم أفتح مجال للسؤال وإضافات. هو الطلاق كما رأيتم السني والبدعي، السني هو في العدد والوقت، والبدعي في العدد والوقت. والكلام فيه يهم لا سيما الكثير من أسئلة الناس الآن، ما يحصل في الواقع وما نظام الأحوال الشخصية، وخالف ما ذكره الفقهاء رحمه الله، أن السني يكون في العدد وفي الوقت. وارجع إلى الأمر السابق الذي ذكرناه في أول الدرس، أن الشارع لما وضع الطلاق السني، مع أن فيه كما يقال يعني حكمة عظيمة جدا، هو كبح الاستعجال في الطلاق. إذا جاء الإنسان يطلق يقال أصبر أصبر، طلق واحد حتى يكون لك فرصة الرجوع، وتطلق في الوقت المحدد شرعا، لا تطلق في حال الحيض خشية أن المرأة يكون لها ظروف نفسية، أو لا تطلق في طهر جامعها فيه لأن تطول العدة، يمكن تكون حامل، أو يمكن تكون حامل فتندم، يندم الرجل بينك ولد. فيقال أن الشارع رتب مثل هذه، فيكون في العدد أن تكون واحدة، في الوقت أن يطلقها، طلقها في طهر لم يجامعها فيه. فعلى هذا الطلاق البدعي في العدد أن يطلقها أكثر من طلقة، سواء بجملة واحدة أنت طالق ثلاثا، أو بجمل متفرقة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يطلقها وهي لا زالت في عدتها، يطلقها طلقة ثم في العدة الطلقة الثانية الطلقة الثالثة وهكذا. الطلاق البدعي في الوقت يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها. ولاحظ البعض الآن يذكر أن البدعة إنما تكون في العبادة، وقال لا، البدعة كما يقول الشاطبي في أول الموافقات، قال كل تغيير، كل مضاهاة للشريعة أو تغيير مقدرات الشريعة، يعني شيء قدرته الشريعة فتغييره. فالمثال الأعياد، الشريعة حدثت أعياد، فزيادة عيد مولد أو شيء من ذلك هذا بدعي، ليس لأنه فيه عبادة، لا، لأن فيه زيادة للأعياد الشرعية، هذا وجه البدعية فيه، لأن هذه زيادة مقدرات شرعية. الطلاق في مقدر شرعي في عدده ووقته ووصفه، مع أنه باب طلاق ما في عبادة، مع ذلك فيه بدعة. إذن الشريعة بحمد الله وجل نظمت مثل هذه الأحكام ورتبتها كما سيأتي بكم. طبعا هناك أناس لا سنة ولا بدعة بالنسبة لهم، مثل المرأة التي لم يدخل بها زوجها، الحامل، الآيسة، الصغيرة كما سيأتي. طبعا الخلاف قوي جدا، هو الكلام عند الجمهور، عند العلماء جميعا، هذا محل ما يسمى اتفاق على تحريمه من هذا البدعة، لكن الكلام وين؟ عن وقوعه. فالمشروع عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء وقوع الطلاق البدعي، وسيأتي الكلام عن الرأي الثاني في المسألة نصر ابن تيمية وغيره، يوصل من قبل بعض العلماء المحققين أنه لا يقع في بعض أحوال الطلاق. إذا كان فيه إضافة علمية أو سؤال نسأل منكم. تفضل شو أو الأخوان في الشات. أقول الطلاق، نعم، إذا طلق بعوض يبقى الخلع يقع بائنا، لا يقع رجعيا. طلاق نعم يحسبونه بعد الطلقات، لكن يعتبره بائن ليس رجعيا وإن كان واحدة. فقالها لما سألته أن يطلقها ويخالعها، قال لن أخالعك، أنا سأطلق، فقال أنت طالق، ودفعت له عوض. هذه ما يعتبرونه خلع وفسخ لو ولا يحسب مع الطلقات، لا، يعتبرونه طلاق ويحسب مع الطلقات، لكنه يعتبر طلاق بائن. كذلك إذا كان إضافة، الفرق بين الفسخ والطلاق، تذكرون ذكرناه في أول الخلع لكن نؤكد عليه الآن. عندنا الأمور الخلع والفسخ والطلاق. الخلع يقع بطلب من الزوجة وبلفظ من الزوج ولفظ الخلع، ويكون بعوض وبرضا الزوج، بخلاف لما يدعيه بعض الناس الآن، يقول المرأة ترى خالعة زوجها، يظن خلاص تملك الخلع، وتملك المطالبة، الرغبة، تقديم العوض، تفتي، لكن الزوج هو الذي يملك ذلك. بالنسبة للفرق بين الفسخ والطلاق، أما الفسخ لا يكون إلا من القاضي، ويكون أحيانا بغير اختيار الزوج، ويكون لأجل مثلا اختلال شروط أو وجود مثلا موانع تمنع استمرار النكاح، كان عدم الكفاءة، وجود عيب يمنع، عدم الوفاء بالشروط، ترك الصلاة، رده، وشيء من ذلك. أما الطلاق فإنه يكون باختيار الزوج وبرضاه، ويحسب عدد الطلقات، له عدد معين يملك الإنسان في الرجعية أن يراجعها بدون عقد، بدون مهر، بدون رضا. ممكن نسأل الله التقوية في طاعته وأن يصلح أحوالنا في المسلمين.